لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له شردتها بعد طول غيابها. أتي والسلم الشهادة وهي رد الذهاب واعترف بذنوب عبد وانا كسبها. تغفر الذل وتفتح لنا للخلد.